بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستنثار في الوضوء. قال: ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ذكره عثمان وعبد الله بن زيد إلى آخره، ماذا يسمى في المصطلح يا أباك؟ يسمى معلقا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان، عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي، قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك، قال أخبرنا يونس وابن يزيد الأيلي عن الزهري، قال أخبرني أبو إدريس. أبو إدريس ما اسمه؟ عائب الله بن عبد الله، عائب الله بن عبد الله الخولاني، أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فليستنثر. الاستنثار هو إدخال الماء في الأنف ثم إخراجه منها، يعني للتنقية، إيقاء الأنف. من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. قال رحمه الله تعالى: باب الاستجمار وترا. استجمار وترا، ما معنى الاستجمار يا أحمد؟ استجمار ما معناه؟ الاستنجاء بالحجارة، تمسح بالحجارة عند قضاء الحاجة. الاستجمار وترا أي أن السنة أن يستنجي وترا، ولا يجوز أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، كما في حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم إذا استنجى أحدهم أن يستنجي أقل من ثلاثة أحجار. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف، هو التنيسي الدمشقي، قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة، وهذا إسناد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أصح الأسانيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، طبعا عنه الإمام مالك، وعن مالك عبد الله بن يوسف من أثبت الناس، فمثل هذه الأسانيد كأنك تسمع الحديث فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بنقل ثقات الأثبات الذين يعني لا مغمز فيهم ولا مطعن، بل هم في الدرجة العليا من الحفظ والإتقان والتثبت فيما يرونه وما ينقلونه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، أي الماء، ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. والوضوء هو الماء ما يتوضأ به، أما الوضوء فهو الفعل نفسه. قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال رحمه الله تعالى: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى وابن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي المنقري قال حدثنا أبو عوانة والضاح بن عبد الله يشكر عن أبي بشر جعفر من أبي وحشين عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر. أرهقنا هنا بمعنى أخرنا، أخرنا صلاة العصر. فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ثلاث مرتين أو ثلاثة، ويل للأعقاب من النار. والأعقاب هي مؤخر القدمين، الويل وعيد، وعيد ليه؟ الذي يترك الأعقاب فلا يمسها، فلا يمسها ماء. فهذا فيه دليل على وجوب غسل القدمين، لأن الشيعة يعني عندهم أن غسل أن القدمين يشرع فيهما المسح أو يجزئ المسح فيهما. هذا قول باطل مخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل تواتر عنه، تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل القدمين. كل ما من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم فوصفوا فيها غسل القدمين، ليس في شيء منها أنه مسح على قدميه. هم أخذوا هذا من قول الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هناك قراءة وأرجلكم، فقالوا إنها عطفت على الرأس، عطفت على الرأس فتمسح كما يمسح الرأس، لكن هذه القراءة تفسرها الأحاديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتبين أن هنا العطف ليس عطف الحكم على الحكم، وإنما هنا يقال إنه جرت للجوار، عطفت عليها جرت الجوار وليس عطفا على الحكم، ليست مشاركة لها في الحكم، لأن السنة مبينة للقرآن. لذلك هنا الحافظ بن حجر يقول: وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه أنه غسل قدميه، وهو المبين لأمر الله. هنا في أول الكلام قال قال ابن خزيمة: لو كان الماسح مؤديا الفرض لما توعد من النار، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل الأعقاب من النار، هذا وعيد بالنار. فلو كان مؤديا الفرض الواجب عليه لما كان عليه وعيد، فدل هذا على أنه لم يأتي بما أوجبه الله عز وجل عليه. قال: وأشار بذلك إلى ما في كتب الخلاف عن الشيعة أن الواجب المسح أخذا بظاهر قراءة وأرجلكم بالخفض، وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه أنه غسل رجليه، وهو المبين لأمر الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين القرآن، سنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة للقرآن ومفسرة لمجمل القرآن. ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، لم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتواتر عنه من غسل القدمين في الوضوء. قال: إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين، رواه سعيد بن منصور وادعى الطحاوي وابن حزم ان المسح منسوخ والله اعلم. قال رحمه الله تعالى: باب المضمضة في الوضوء. قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا ابو اليمان والحكم بن مالك قال: اخبرنا شعيب بن ابي حمزه الحمص عن الزهري قال: اخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان انه راى عثمان دعا بوضوء فافرغ على يديه من انائه فغسلهما ثلاث مرات. يبدا بالافراغ على يديه فيغسلهما قبل ان يدخلهما في الاناء، ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما رآه عثمان ووصفه رضي الله عنه، ففيه المضمضة والاستنشاق. قد اختلف فيهما، هل هما واجبان، غسل المضمضة والاستنشاق واجبان أم من المستحبات الوضوء؟ والراجح أنه من المستحب، أنه من المستحب، فهما سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، لكن ما أمر بهما. قال رحمه الله تعالى: باب غسل الأعقاب. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ من الإسباب، من الخاتم قد يكون كبيرا يحتجز الماء عن الموضع الذي تحته، لذلك كان ابن سيرين يحرك الخاتم حتى يصل الماء إلى ما تحته من الإصبع. قال: حدثنا ابن أبي إياس، آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة قال: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. أسبغ الوضوء، هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه. وهنا آدم بن أبي ياس فصل في روايته لأن بعض الرواة أدخلها، كله شباب بن سوار أدخلها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها من قول النبي صلى الله عليه وسلم. هي ثابتة في أحاديث أخرى، لكن في حديث أبي هريرة هي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. هنا فصل فقال فحكى أن أبا هريرة هو قائلها، قال: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم قال: ويل للأعقاب من النار. قال رحمه الله تعالى: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. يعني كأن البخاري هنا رحمه الله تعالى يشير إلى تضعيف الأحاديث الواردة في المسح على النعلين، أنه قال: غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا متواترا هو المسح على الخفين، أما المسح على النعلين فوردت فيه أحاديث لكنها لا تخلو من مقال. الإمام البخاري رحمه الله تعالى يرى تضعيفها ويرى أنها يعني أنه لا يشرع المسح على النعلين، والنعلان هما ما كان أسفل من الكعبين، كل ما كان أسفل من الخفين من الكعبين يكون من النعلين. والنعلان لهما يعني شركان، يعني مثل ما يسميه الناس الآن الحدوى وهذه الأشياء التي بهذه الصورة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. الأركان أركان الكعبة، يعني كان يرى غير ابن عمر رضي الله عنه يمسح الأركان كلها، ركنين اليمانيين من الكعبة وهما الحجر الأسود والركن اليماني، وأما الركنان الآخران فهما الشاميين. فقال يعني كان ابن عمر لا يمس إلا الركنين اليمانيين، وهذه السنة، هذا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الركن اليماني في جهة في الجهة التي فيها الحجر الأسود هما في جهة واحدة، والجهة الأخرى الركنان اليمانيان. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمسهما، يعني فسر ذلك أهل العلم بأن الكعبة يعني ليست مبنية على بناء إبراهيم عليه السلام، ركنان الشاميان يعتبران جزءا من الكعبة وليس طرفا لها كركنين اليمنيين. وعلى كل حال حتى وإن كان هذا اجتهاد فيه، لكن الثابت في السنة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسح الركن اليماني والحجر الأسود. الحجر الأسود كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبله وكان يستلمه بمحجن ويقبل المحجن وكان يشير إليه أحيانا، كل هذا ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الركن اليماني يعني ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، بل كان يستلمه فقط، إن لم يستلمه لم يشر إليه، يعني لا يشرع فيه الإشارة كما تشرع عند الحجر الأسود، لأن كثيرا من الناس يعني يصنعون عند الركن اليماني كما يصنعون بالحجر الأسود، يقبلونه ويشيرون إليه إن لم يستطيعوا، وهذا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يثبت في الركن اليماني إلا الاستلام فقط وهو المسح، يمسه بيمينه فقط، ويعني لا يمس شيئا من باقي الكعبة، من باقي بناء الكعبة. هذا أيضا خلاف ما عليه كثير من الناس الآن، إن كثيرا من الناس يتمسحون بالكعبة ويتعلقون بأستارها وكل ذلك ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، الهلال ذي الحجة، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. يوم التروية ما هو يا محمد؟ يوم الثامن من ذي الحجة، الثامن من ذي الحجة وبداية الحج، يعني يهل بالحج في هذا اليوم ثم يذهب إلى منى، هكذا كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، وهي النعل السبتية. النعل السبتية وهي النعل التي ليس فيها شعر، يعني كان عندهم يعني عدم تكلف في لباسهم، يعني ما كانوا يتكلفون أن ينزعوا شعر النعال. يعني إذا استعملوا جلود المواشي إذا استعملوها في النعال لم يتكلفوا أن ينزعوا شعرها، إنما يتركوها على حاله، يعني يتركوا الأمر على حاله. النعال السفية فيها إيه؟ فيها يعني شيء من الطرف، يعني فما إذا كان هذا يعني على عهدهم، يعني النعال السفية يعني كره لباسها بعض أهل العلم لما يرون فيها من التكلف يعني التعلق بالدنيا ونحو ذلك. يعني إذا كان هذا في أيامه لمجرد نزع الشعر يكون شيء يعني زائد عن الحد، فما بالنا الآن مثلا بيلبس نعل بثمانمائة جنيه وأكثر وقليل. فيعني الناس بعيدون جدا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يعني أنكروا على ابن عمر أنه كان يلبس، كان شيء غريب أنه يلبس النعال السبتية. قال رأيته، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وهذا هو موضع الشاهد أنه كان يتوضأ فيها، أي أنه يغسلها، يغسل قدميه في النعلين. قال وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. حتى تنبعث به راحلته متى يا خال مسعد؟ متى تنبعث به راحلته؟ ها؟ لماذا تنبعث به راحلته؟ للذهاب إلى منى، يعني قبل أن يذهب إلى منى يهل بالحج، يعني يبقى حلالا إلى أن يذهب إلى قبل أن تنبعث. لكن هنا يعني إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال الحفظ أيضا قال وتبين من جواب ابن عمر أنه كان لا يهل حتى يركب قاصدا إلى منى. المشكلة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا مرة واحدة، وفي هذه الحجة كان قارنا، يعني كان لا يهل بالحج أصلا، كان يجمع بين القارن حجه، يجمع بين الحج والعمرة بهلال واحد من الميقات، يعني حين قتل أهل المدينة يلم ذي الحليفة، فكان من ذي الحليفة يهل بالحج والعمرة ويبقى محرما حتى يوم التروية، فيذهب إلى منى لا يجدد إهلاله. لكن يعني الظاهر الله أعلم أنه يعني من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، من يهلون بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمل ابن عمر إهلال من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه إهلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم إنما صدروا عن أمره، إنما صدر عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب التيمم في الوضوء والغسل، يعني البدء باليمين. هذا أيضا مما اتفق عليه كل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة وضوئه، كل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة وضوئه حكى تقديم اليمين على الشمال، قدم النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على الشمال في وضوءه، وهذا يعني في جميع أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في كل شيء، لكن جاء النص صريحا في تقديم اليمين على الوضوء على الشمال في الوضوء. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد وابن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا إسماعيل نولي، ما اسمه لمن؟ إبراهيم بن نصر. قال حدثنا خالد الحداء، خالد بن من؟ ابن مهران الحداء، عن حفصة بنت سيرين، حفصة بنت سيرين وهي محدثة ولها إخوة محدثون جماعة، من تذكر منهم يا أخانا محسن؟ محمد. أيوة محمد و ابو لا ابو بكر انس ومعبد ويحيى وكريم، هم ستة اخوة محدثون، ستة من التابعين وكلهم محدثون اخوة في بيت واحد، هذا موجود في ايامنا، ستة محدثون نقل عنهم العلم أهل العلم، يعني ما نقول عنهم العلم وحفظوا سنة من التابعين، حفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم محمد وهو أشهرهم، محمد بن سيرين ويحيى وأنس ومعبد وكريمة وحفص، كلهم محدثون. عن أم عطية، أم عطية ما اسمها؟ قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته: ابدأنا بميالنها، ابدأنا بميالنها ومواضع الوضوء منها. الشاهد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم اليمين في الغسل وفي الوضوء، غسل في الوضوء هذا أمره وهذا فعله، فعله فيما حكاه عنه أصحابه رضي الله عنهم، فيما حكاه عنه في صفة وضوئه كلهم حكوا عنه أنه كان يبدأ بيمينه، إذا بدأ في اليدين يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى، وإذا بدأ في الرجلين يبدأ بالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى، لكن إذا قدم أو أخر هل يصح وضوءه أم لا يصح؟ تقديم والتأخير لا، الصواب في أنه ليس شرطا في صحة الوضوء. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر وهو أبو عمر الحوضي قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث بن سليم قال سمعت أبي، من أبوه؟ من؟ أبو الشعثاء المحاربي سليم بن سليم، هناك أبو الشعثاء آخر قريب منه في الطبق يعني أرفع منه قليلا، جابر بن زيد، جابر بن زيد تابعي لكن هذا من أتباع التابعين، سليم بن أسود أبو الشعثاء المحاربي، عن مسروق عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله في لباسه، إذا لبس نعليه قدم الرجل اليمنى، وترجله في تسريح شعره يبدأ بالشق الأيمن، كذلك في حلق رأسه وحلق الله، كان ثبت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين أراد أن يتحلل بحلق رأسه حلق شقه الأيمن، قدم شقه الأيمن للحلاق يحلقه أولا، لترجله وطهوره طهور في الوضوء، وكذلك الاغتسال طهور يشمل امرين، يعني الطهر من الحدث الاصغر ومن الحدث الاكبر، كلاهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم اليمين فيهما. وفي شأنه كله، هنا في شأنه كله كذلك في جميع أموره كان يقدم اليمين، يعني كذلك في تناوله، في إعطائه، في جميع أموره كان يقدم اليمين، إلا في الأمور المستقذرة كالاستنجاء، كما سبق الاستنجاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين، وعن أن يمس ذكره حين الاستنجاء بيمينه، فالأمور المستقذرة يؤخر اليمين ولا يستعملها. قال رحمه الله تعالى: باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة: حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. هذا كان حين التمسوا عقد عائشة، مكثوا في التماسه حتى دخل وقت الصلاة وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فيعني ذهبوا إلى أبي بكر يشتكون إليه ما كان من عائشة رضي الله عنها أنها حبست الناس على عقدها. النبي صلى الله عليه وسلم يعني انتظر حتى يبحث الناس عن عقد عائشة رضي الله عنها حتى دخلت عليهم الصلاة وليس معهم ماء، وليسوا على ماء، ليسوا قريبين من ماء، يعني ليس هناك بئر يأخذون منه الماء، وليس معهم ماء يحملونه، فما يصنعون؟ فالتمسوا الماء فلم يجدوه، فأنزل الله عز وجل آية التيمم. فقال السيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ وخص عائشة رضي الله عنها قالت: ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله عز وجل للمسلمين فيه خيرا، كان فيه فرجا ومخرجا، لأن هذه رخصة للمسلمين حين لا يجدون ماء، الله عز وجل يسر عليهم ورخص لهم في أن يتيمموا حين فقد الماء، أو كذلك عند المرض، يعني الأمر فيه سعة ورحمة وتيسير من الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر. فالمقصود أن الإمام البخاري هنا يعني ما مقصوده من هذا الباب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة، يعني أنه لا يجب على المسلم أن يلتمس الوضوء قبل دخول وقت الصلاة، لا يكون مقصرا إذا لم يبحث عن الماء قبل دخول وقت الصلاة، إن كان في السفر مثلا وليس معه ماء يمشي إلى أن يدخل وقت الصلاة يبحث عن الماء، إن وجد كان بها، وإن لم يجد فيتيمم. لا يلزمه أن يبحث عن الماء من وقت طويل، ويعني مثلا ممكن أن يتأخر، يعني قبل أن يدخل وقت الصلاة يكون قريب من ماء، فلا يرحل عن الماء لأنه يعني ليس ينتظر أن يوجد ماء قريب منه، لا، يمشي في سفره ويبحث عن الماء حين يدخل وقت الصلاة، هذا مما يسر الله عز وجل فيه. فإن لم يجد ماء تيمموا، إن لم يجدوا ماء تيمموا كما أخبر الله عز وجل، يعني ليس هناك تكليف على الإنسان أن ألا يسير في سفره. هذا كان في أول أمر حين يسافرون على الإبل ولا يكون معهم ماء إلا ما يكفيهم في شرابهم وما يحتاجون إليه، لكن طبعا الآن الأمر تيسر كثيرا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك. ما قرابة إسحاق من أنس بن مالك يا أحمد؟ أنت إسحاق عبد الله أخو أنس بن مالك. إيه؟ عبد الله أخو أنس. ما قرابته من عمك؟ يعني إسحاق بن عبد الله يروي عن عمه أنس بن مالك، هذا عمه. طبعا معرفة القرابة هذه فيها تثبيت ليه؟ يعني الإنسان أعرف بقريبه وألصق به وأحفظ لحديثه، هذه تقوي الرواية وتثبتها، تزيدها قوة وثبوتا. أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، يعني ما لم يلتمس الماء إلا بعد دخول وقت صلاة العصر، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، يعني ماء قليل يكفيه لوضوئه هو، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخره. يعني كان وعاء صغير فيه ماء قليل، فوضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم يده فنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. هذا فيه آية وعلامة ودليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. هذا فيه بيان ما يعني شرف الصحبة، شرف الصحبة، شرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما رأي كمن سمع. الإنسان لما يحكى له هذا الشيء لا يكون كمن رآه بعينه، الصحابة رأوا ذلك بعينه، فهذا يعني هذه أمور يقينية يعني تجعل الإيمان يزداد في القلب ويرسخ في القلب. ولذلك يعني لا يمكن أبدا أن يأتي أحد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكون له من الفضل مثل ما لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني فضل الصحبة هذا فضل عظيم، يعني إن لم يثبت في صحابي بعينه له فضل يخصه، فيكفيه شرف الصحبة. شرف الصحبة أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه وصاحبه، فيعني يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى منه ويرى الخير منه ويسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ويرى أخلاقه وسلوكه، فلابد أن يتأثر بذلك. فالرؤية هذه لها مكانة عظيمة، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معه ورأوا ذلك بأعينهم، شاهدوا الماء يخرج من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير جدا، يعني دلائل النبوة التي أيد الله عز وجل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. يعني فالحديث: ما من نبي بعث الله قبل إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون تابعه أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤت من الآيات كما أوتي الأنبياء، وإنما الآية العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي القرآن، لأن القرآن باق إلى يوم القيامة. أما هذه الآيات فمن أتى بعد ذلك ما شاهدها لم يشاهدها كما شاهدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالآية الباقية إلى أن تقوم الساعة هي القرآن، ولذلك كان هو الآية المتميزة التي هي تعتبر الآية العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سائر الآيات والمعجزات وخوارق العادات رآها فقد حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما حصلت لغيره من المرسلين، بل يعني أكثر، يعني ما من آية من الآيات إلا أوتي منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فمن هذا القبيل كثير هذه المعجزات وهذه الأمور الخارقة للعادة التي لا يقدر عليها البشر، يعني حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني مواقع ومواقف كثيرة جدا وحوادث كثيرة أيد الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، ورأوا ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيخ مقبل رحمه الله تعالى كتاب صحيح المسند من دلائل النبوة جمع فيه العلماء قبل ذلك، جمعوا الإمام البيهقي له كتاب دلائل النبوة، وكذلك أبو نعيم رحمه الله تعالى، والفريابي له كتاب دلائل النبوة، وغيرهم من أهل العلم جمعوا ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من معجزات ودلائل على نبوته صلى الله عليه وسلم. لكن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى جمع صحيحا من ذلك في كتاب سماه صحيح المسند من دلائل النبوة، فهو كتاب نافع يستفيد منه كل مسلم، كل مسلم يعني يستفيد من قراءته وينتفع به انتفاعا كثيرا، لأن فيه أشياء للإيمان وتثبيت للإيمان في القلب، ويزداد المؤمن بها يعني يقينا ومحبة ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتيقنا بصحة نبوته. فالشاهد من هذا لهذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يلتمسوا الماء إلا بعد دخول الوقت، كما قال البخاري التماس الوضوء إذا حانت الصلاة، هذا هو الذي بوب له الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. يعني ما حكمه إذا غسل الإنسان شعره بماء، هل يكون نجسا أو لا يكون، هل يصح به الوضوء أو لا يصح ماء المستعمل. قال: وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ من الخيوط والحبال، لا يرى به بأسا أن يتخذ منها، منها من الشعر يعني الخيوط والحبال. به الشاهد لهذا الأثر عطاء إيه؟ ليس بنجس. قال استدل المصنف على طهارته بما ذكره من حديث المرفوع وتعقب بأن شعر النبي صلى الله عليه وسلم مكرم لا يقام عليه غيره، ونقضه ابن المنذر والخطاب وغيرهما بأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل والأصل عدمه. قال: ويلزم القائل بذلك ألا يحتج على طهارة المني، لأن عائشة كانت تفركه من ثوبه صلى الله عليه وسلم لإمكان أن يقال له منيه طاهر فلا يقاس على غيره. والحق أن حكمه حكم جميع المكلفين في الأحكام التكليفية إلا فيما خص بدليل، وقد تكاثرت الأدلة على طهارة فضلاته، وعد الآئمة ذلك في خصائصه، فلا يلتفت إلى ما وقع في كتب كثير من الشافعية مما يخالف ذلك، فقد استقر الأمر بين أئمتهم على القول بالطهارة، وهذا كله في شعر الآدمي. قبل أن نبدأ إن شاء الله من الدرس القادم سيكون يوم الأحد إن شاء الله من السبت سيكون الأحد. السبت سيكون الأحد إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. قال الأخ السائل: ما هو القول الراجح في أقسام الماء، هل قسمين أم ثلاثة؟ هل رجع أنه ثلاثة أقسام؟ يعني ماء طاهر وطهور وماء نجس. ما الذي تغير أحد أوصافه بنجاسة فهذا نجس، لا يعني لا يطهر، هو ليس بطاهر في نفسه ولا يطهر غيره. والماء الطاهر في نفسه، الماء إذا تغيرت أحد أوصافه بغير النجاسة فهذا يكون طاهرا في نفسه غير مطهر بغيره. يعني مثلا عليه صابون تغير حتى خرج عن كونه ماء، أو ما صب عليه زيت مثلا، هو طاهر في نفسه لكنه ليس مطهرا لغيره. والنوع الثالث هو الماء الطاهر المطهر الطهور. نعم. طب لو ما مثلا غسل فيه مثلا بعض أشياء طاهرة غسل في مال غيرت هل يجوز الطهر بالماء؟ نعم، إذا كان بقي على كونه اسمه ماء فإنه يجوز. يعني على كل حال هي في هذه التسمية الصلاحية، يعني ليست هذه التقسيمات الصلاحية. طالما أنه يصدق عليه اسم الماء فهو يعني يجوز الوضوء به والتطهر به. طبعا هذا هو محل الخلاف في المسألة. الظاهر أنه لا يجوز التطهر به، راجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز التطهر به. قال: هل يجوز الاستجمار بحجر واحد به ثلاثة أماكن يمكن بها المسح؟ الظاهر لا، يعني الظاهر لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بدون ثلاثة أحجار، بدون ثلاثة أحجار. فسواء كان الحجر يعني كبيرا أو صغيرا لابد أن يأتي الإنسان بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمور التعبدية الأمور العبادة توقيفية ليس لا يدخلها الإنسان. قال: هل يجوز للحائض والجنب مس المصحف؟ أما الحائض فلا، أما الجنب أما الحائض فيجوز، نعم، أما الجنب فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ثم قال: أما الجنب فلا ولا آية واحدة. فيعني الحائض فرق بين الحائض والجنب، الحائض يقرأ القرآن تقرأ القرآن، لكن الجنوب لا يجوز له أن يقرأ القرآن. نعم. لو جت عصور الجماعة سياق ما فيش مريض سياق ما فيش صغير الجماعة ولا استنى لأن في الوقت جاب ما جت ما جتش ما سياق. هنا في مسألة الماء يعني في أيامنا هنا ما يصلحش أن تقول لا يوجد ماء، لأن هنا النيل جنبك، يعني الآن مثلا الماء بعيدة عشان في الصحراء لابد أن يكون فيها ماء. الغالب أن يعني نادر جدا أن يوجد، إلا إذا كان الإنسان في سفر، في سفر خلاص ما ينتظر الماء، ما في ماء خلاص الماء. من أين يأتي الماء؟ يعني يفوت الجماعة نور الماء ولا يتيم يخش الجماعة؟ أنا أقول لك إذا كان يعني قريب من الماء، يعني سيجد الماء قريبا، يعرف أن هناك ماء قريب، لا ان الوضوء اولى من الجماعه، الوضوء اولى من اذا كان سيجد الماء قريبا، يعرف ان هناك مثلا بينه وبين الماء مسافه قريبه يستطيع ان يلحق الماء قبل ان يخرج الوقت، فالوضوء اولى من ادراك الجماعه. قال هل يدخل الحذاء الحالي في مسمى النعلين اللذين لا يمسح عليهما لانهما دون الكعبين ام ماذا؟ نعم يدخلان في ذلك، لا يمسح عليهما، يمسح على الجورب الذي هو الشراب، لو كان الانسان يلبس جوربا يمسح عليهما مكان الخفين. قال الامام البخاري في الحديث ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم، وفي الباب 28 قال ابن عباس وعبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل البخاري يقصد بذلك كما يقول الترمذي في الباب كذا وكذا؟ فهل صيغ البخاري كمثل صيغ الترمذي إذ دائما يقول وفي الباب كذا عن صحابي معين ولا يذكر الحديث في جامعه، فالبخاري يذكر هذا الحديث المطلق المعلق أم لا؟ لأن البخاري مقصوده يختلف عن مقصود الإمام الترمذي. الإمام البخاري رحمه الله تعالى يريد ما يريده في الباب لاحتياجه له فقهيا في الحكم الذي بوب له. الإمام الترمذي يذكر ما يعني يؤيد هذا أو ما ورد في معنى الحديث الذي ساقه في بابه من باب الإتيان بالشواهد لهذا الحديث، الإتيان بالشواهد. لكن الإمام البخاري يعتني في مسألة الفقه وإرادة، يورد ما يحتاج إليه ليستدل به على ما ترجم له في الباب. لذلك يعني نجد الإمام البخاري يريد آثارا وأقوال للتابعين ولأهل العلم ولغيرهم، يعني هو يريد أن يستدل للمسألة التي يخرج فيها بحكم معين ويقرر فيها حكما معينا. لذلك يعني الإمام البخاري كتاب فقه بالحديث، يعني الذي يفهم مراد الإمام البخاري ولماذا أورد هذا الحديث ولماذا أورد هذه الآثار وهذه الأقوال عن التابعين يستفيد جدا ويعني يزداد فهما وفقها للأحكام الشرعية. قال حكم خلع النعال في المقابر وهل تنزل عن كونها سنة؟ والمراد بالنهي عن النعال الستية فقط، النهي النعال الستية فقط، هو لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعال الستية، وإنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبس نعلين ستيتين فقال يا صاحب النعلين اخلع نعليك فقد آذيت. لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن الميت قال إنه لا يسمع قرع نعالهم، إذا في إثبات أنهم كانوا يلبسون النعال حين يذهبون إلى دفن الموتى، يعني يسمع قرع نعال أصحابه حين ينصرفون عنه، هذا يدل على أنهم كانوا يلبسون ذلك حين يذهبون إلى المقابر. ولذلك يعني ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن يعني النعال الستية لما كان فيها من التكلفة فيها وقيمتها أنها كانت فيها شيء من يعني سيرة العجم وأمر الدنيا، يعني قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا له وجه والله أعلم. قال ما تقول في كتاب تصوير المشايخ بالفيديو لا يجوز للشيخ ناصر الفهد، وما تقول في قول المشايخ إنه جائز للدعوة؟ يعني هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، مسألة التصور، التصوير بالفيديو هل هي صورة حقيقية أم غير حقيقية، يعني مما اختلف فيها أهل العلم المعاصرون، يعني ممن كان يمنع منها فيما أعلم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وجازها الشيخ ابن عثيمين، وأظن الشيخ ابن باز كان يرى ذلك أيضا. لكن الأخ صاحب الرسالة نقل كلاما يعني متقدما لبعض العلماء، وهناك من كلامهم ما ينسخ كلامه، يعني كان الواجب عليه أن يستوفي المسألة، يعني مثلا لا ينقل كلاما لعلماء لهم قولان في المسألة فيأتي بقول واحد ثم يعني يترك القول الآخر، هذا لا يجوز لإنسان أن يفعل ذلك. فعلى كل حال المسألة يعني الذي عندي فيها يعني أنا متوقف فيها، ليس لي فيها قول يعني ولا اختيار، لكن الأولى والأحوط فيها أن يعني يسلكها الإنسان، لأنها يعني لا تبعد من أن هي صورة، لكن هل هي مثلا صورة كصورة الصورة الفوتوغرافية أو غيرها، هذا موضع الخلاف، لكن هي لا تخرج عن أن تكون صورة، لأنها يعني لها يعني هي موجودة ومحبوسة، فالأولى البعد عنها. وما الفائدة منها؟ يعني كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يعني ما يستفيد الناس من أن يسمعوا يروا صورتي حين الكلام، يعني المسألة إيه؟ الذي يريد أن يستفيد يسمع الكلام، يكفي فيه سماع الكلام. الآن مثلا احنا نرى أن بعض القنوات مثلا مثل قناة المجد تعرض قرآن يعني مستمرة في القرآن وما فيها أي صور، يعني قرآن طول اليوم وفيها صور طبيعية وخلاص. طب لماذا لا تكون القناة الأخرى لهذه الطريقة، أن الصورة يعني لا تكون موجودة، خاصة أن المسألة يكون فيها بعض يعني لا تخلو من فتنة، يعني الله عز وجل نهى الرجال عن النظر إلى النساء، ونهى النساء أيضا عن النظر إلى الرجال، وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن، فالمرأة التي تنظر إلى الرجل ويعني تحلق فيه هذا يعني لا شك أنه ليس فيه غض بصر، هذا يعني يجر إلى مثل هذه الأمور التي يعني لا تخلو من مخالفات شرعية، فالأولى البعد عنه. قال: من مات في حد الرجم أو القصاص هل يغسل ويكفن؟ لا شك أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، لأنه لا يخصه حكم عام. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية حين قال له عمر رضي الله عنه: أتصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة، لو قسمت على أهل المدينة أو على 70 أهل المدينة لوسعتها. فيعني الذي يقام عليه الحد يجري عليه ما يجري على غيره من المسلمين. قال: كيفية رد السلام في الوضوء، كيفية رد السلام في الصلاة. رد السلام الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرد بالإشارة، يرد بالإشارة، يرفع يده إلى بطنها كذا، يشير إلى أسفل، يرد السلام بالإشارة. قال: من كان مذاء وهو لا يدري أنزل منه مذي وهو متوضئ وصلى إماما، هل تجوز صلاته أم لا؟ صلاته جائزة، أصل في الإنسان أنه يعني على ما كان عليه، يعني لا يزول اليقين بالشك. والآن الأصل يسأل يعني أنه شك هل نزل منه مذي أم لا، الأصل أنه لم ينزل منه، فيقع على الأصل لا يزول اليقين بالشك، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء في بطنه فقال: لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد به، يعني أمر إيه؟ شك هل خرج شيء أم لم يخرج، لا يخرج من صلاته حتى يجد أمرا يقينيا. قال: هل يجوز المسح على الحذاء والتكملة على الجورب؟ لا، يمسح على الجورب من أوله، هذا هو الأصوب والأحوط. في مكث الحائض في المسجد لدرس العلم، ما الراجح هو مكث الحائض في المسجد لدرس العلم؟ الراجح هو قول الجمهور في هذه المسألة، وهي أن الحائضة لا يجوز لها أن تمكث في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: ناوليني الحمرة من المسجد. فقالت: إني حائض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك. حيضتك ليست في يدك، يعني أنها تناوله الحمرة بيدها ولا تدخل المسجد بجسدها. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم على عدم دخولها المسجد، وقال لها إن إنه يجوز لها أن تدخل يدها إليه فتناوله الحمرة وهو في المسجد. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر.

الله.